السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ يا حبيب يا موسى، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ المحاضرة الأولى في مقرر الأحوال الشخصية المستوى الثاني. الكتاب المقرر عليكم كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. معاكم الكتاب، هل عندكم الكتاب يا حبيب موسى؟ طيب كويس، موسى معاك الكتاب؟ تمام، يصير هيا افتحوا الكتاب ونبدأ المحاضرة الأولى. افتح على كتاب الطلاق، كتاب الطلاق. طيب، هيتكلم لنا هنا في الأول عن حكم الطلاق، فيقول: يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. يعني قصده أن حكم الطلاق مثل حكم النكاح. فالنكاح زي ما قلنا زمان في الأحوال الشخصية رقم واحد، قد يتردد ما بين الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. نفس الشيء الطلاق، قد يكون الطلاق محرما، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، حسب الحالة وحسب المشكلة بين الزوجين. فيباح للحاجة مثل سوء خلق المرأة أو التضرر بها، أما يكره لعدمها، يعني يكون الطلاق لغير السبب. وهنا كثير من العلماء قالوا أيضا يحرم الطلاق بدون سبب، وليس فقط مكروه إنما محرم. ليش؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهنا أبغض يعني شيء ربنا ما يحبه، بما أنه الشيء الله سبحانه وتعالى يبغضه ما يحبه، فمعنى ذلك أنه شيء محرم وليس مكروها. لكن طبعا احنا لينا في الاختبار كلام الكتاب، في الاختبار أنت مطالب بكلام الكتاب. لكن التطليق بدون سبب عند كثير من العلماء يعتبر محرم. ليش؟ لأنه فعل عملا يبغضه الله سبحانه وتعالى. ويستحب للضرر ويجب للإيلاء. الإيلاء حناخذ إن شاء الله الإيلاء بعدين. والإيلاء هو الذي يحلف على زوجته ألا يقربها، فإن شاء الله هنتكلم عليها بعدين في باب مستقل الإيلاء. ويحرم للبدعة، برضه حنتكلم عليه الطلاق البدعي والطلاق السني وحناخد حكمها. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. هذه من شروط التكليف في المطلق، أن يكون عاقلا مميزا مكلفا. أما الصغير فالطلاق لا يقع، إنما ولي أمره هو الذي يوقع الطلاق. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. يعني مثلا نقول أخذ دواء أو البنج أو غيره من يعني المشروبات أو مأكولات أو روائح لأي سبب من الأسباب، يعني صار عقله زي ما نقول ايش، عقله ضايع، ما بيفكر تفكير سليم صحيح، فهنا لا يقع طلاقه. فمن زال عقله معذورا يعني بعذر، او مثلا واحد اكرهه على شرب الخمر فلما شرب سكر، ولما سكر فراح طلق مراته، فهنا لا يقع الطلاق. اما من زال عقله بفعله متعمدا، مثل من يشرب الخمر او المخدرات او غيرها فطلق زوجته، فهنا يقع طلاقه. تمام، يصير زوال العقل له حالتان: اذا زال عقله بغير فعله وبغير تعمد فلا يقع طلاقه، اما ان زال عقله بفعله هو ومتعمدا فيقع طلاقه، مثل الذي يشرب الخمر فيطلق وهو سكران. طيب، هنا في الكتاب بيقول لك ايش: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. عكسه يعني عكس من كان معذورا، يعني اللي هو المتعمد. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده، يعني المكره اللي هو الطلاق المكره. فهل يقع طلاق المكره؟ هنا يعتمد على الإكراه. إذا كان الإكراه فيه تلف للنفس أو للمال أو للبدن أو للأبناء أو الذرية إلى آخره، ويوقع عليه الألم الشديد، فأكره أن يطلق زوجته فراح طلقها، فهنا لا يقع الطلاق. أما إن كان الإكراه إكراه بسيط، يعني ما يترتب عليه ضرر ولا يترتب عليه التلف، لا تلف مال ولا تلف بدن ولا غيره، يعني إكراه ضعيف يمكن استحماله ويمكن الصبر عليه، فهنا يقع الطلاق. يصير تخلي بالك في الاختبار عندما تسأل عن طلاق السكران أو طلاق المكره، فتخلي بالك إنه فيها تفصيل المسألة، فتقول: طلاق السكران إذا كان السكر أو زوال العقل بغير فعله فلا يقع طلاقه، أما إن أزال عقله بنفسه متعمدا فيقع طلاقه. طلاق المكره: إذا كان المكره إكراهه شديد ولا يمكن الصبر على الألم أو التعذيب إلى آخره فلا يقع طلاقه، أما إن كان الإكراه بألم بسيط ويمكن الصبر عليه فيقع طلاقه. طيب، اللي بعدها: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. يعني واحد تزوج امرأة بغير ولي، فالزواج بغير ولي فيه خلاف بين العلماء، وطبعا الجمهور العلماء على أنه يجب الولي. المهم، فراح تزوج واحدة بدون ولي ثم طلقها، فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ طبعا يقع الطلاق ويقع بائنا. الغضبان، هل يقع طلاق الغضبان؟ طبعا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يقع طلاق الغضبان مطلقا، وبعضهم قال لا يقع طلاق الغضبان، وبعضهم فصل قال إذا كان غضبان غضبا شديدا بحيث لا يميز بين السماء والأرض ولا يفرق ولا يعقل ولا يدرك، فهنا طلاقه غير صحيح ولا يقع. أما إن كان غضبان، حتى ولو كان غضبان غضب شديد، لكن ما زال عقله باقيا ويستطيع أن يدرك ويفهم ويعرف هو إيش بيقول وإيش بيتكلم، فيقع طلاقه. سيقول مرة ثانية: طلاق الغضبان. الغضبان بعض العلماء قال يقع طلاقه مطلقا، سواء كان يفهم ولا ما يفهم هو إيش بيقول، وبعضهم قال لا يقع طلاقه، وبعضهم قال حسب درجة الغضب، فإذا وصل لدرجة عالية من الغضب بحيث أنه أغلق عقله فلا يدرك ولا يعرف هو إيش بيقول، فلا يقع طلاقه. أما كان غضبه لم يصل لدرجة انغلاق العقل ولسه يقدر يفهم ويعرف هو إيش بيقول، فيقع طلاقه. على أي حال أكرر مرة ثانية، يمكن أثناء الشرح أعطي لك أنا بعض التفصيلات بعض أقوال العلماء، لكن المهم في الاختبار كلام الكتاب. أكرر مرة ثانية، في الاختبار المهم كلام الكتاب. أما المعلومات اللي أعطي لك هي تكون معلومات إضافية عشان تستفيد منها. طلاق الوكيل، يعني واحد وكل صديقه أو أبوه أو عمه أو أخوه قال يلا روح طلق لي مراتي، توكيل، فيجوز التوكيل في الطلاق. وهنا طبعا الوكيل لا يتصرف إلا بمثل ما وكل به، يعني على قد الوكالة يتصرف خلالها. فقال له طلق لي مراتي مرة واحدة، خلاص ما يقدر يطلقها أكثر من مرتين. طلقها مثلا بعد شهر، فما يقدر يروح بعد أسبوع أو أسبوعين ويطلقها، ما يقع الطلاق. فحسب الوكالة التي وكله بالطلاق، فإذا طبقها الموكل فيقع الطلاق، أما إذا خالف الوكيل موكله فلا يقع الطلاق. طيب، فهنا بيقول لك ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. يعني لو قال له روح طلق لي مراتي لكن ما حدد له إمتى وفين وكم مرة إلى آخره، يعني زي الوكالة، أحيانا يكون في وكالة عامة إن الوكيل يوكل الوكيل وكالة عامة، فخلاص الوكيل يتصرف حسب ما يرى، وقد تكون الوكالة وكالة محددة وخاصة، في نفس الشيء الطلاق ينطبق عليه نفس الكلام. طيب اللي بعدها، في سنة الطلاق وبدعته اللي هم يسموه الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني اللي هو حسب السنة، المقصود هنا بالسنة اللي هو الشريعة الإسلامية، تمام؟ الطلاق السنة يعني الطلاق الذي جاء به الإسلام هو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه. معنى كده أنه لو يبغى يطلق مراته فلازم أول شيء يصبر إلى أن يأتيها الحيض، ثم تطهر من الحيض، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطلقها فيطلقها، فإذا أراد أن يمسكها فيمسكها، وخلاص انتهت الحكاية والحمد لله. فهذا اسمه طلاق السنة، وهو أن يطلقها بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن يجامعها. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، يعني يكون جاها الحيض وانتهى الحيض وجامعها، ثم بعد ذلك يعني يقول بعد بيوم بيومين ثلاثة فراح طلقها، فهنا الطلاق اسمه طلاق بدعي، تمام؟ طيب ما حكم الطلاق البدعي؟ هل يقع ولا ما يقع؟ يلا يا شباب خلينا نشترك مع بعض، والله من زمن المحاضرة متأخر الساعة 9 ووقت تعب ونوم وهيصة، فنشترك مع بعض. طيب هنا ترى الميكروفون مفتوح، اللي يبغى يستخدم المايك ما فيش مانع. زميلك موسى بيقول يقع الطلاق، نعم الطلاق البدعي يقع، لكن من حيث الفعل هل هو جائز ولا محرم؟ من حيث إيقاع الطلاق في هذه الحالة اللي هو الطلاق البدعي، حلال ولا حرام؟ ها إيش رأيكم؟ لا، لأنه بدعي ما يجوز، إيه صح لا يجوز، حرام ولكنه يقع. فيصير عندنا هنا حاجتين، أول شيء حكم الطلاق، هل يجوز إنه يطلق في هذه الحالة ولا ما يجوز؟ فقلنا لا ما يجوز، الطلاق البدعي حرام ما يجوز. بعدين الشيء الثاني، هل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق. تمام. فبعض الناس للأسف يعني بعض المسلمين اللي ما عندهم علم يعتبر أن الطلاق البدعي حرام فلا يقع الطلاق، يعني يعتبر نفسه أنه إذا طلق مراته وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه يقول لك لا ده طلاق ما في شيء ما يقع، صحيح حرام أنا سويت شيء حرام وأستغفر ربنا وأتوب لربنا لكن الطلاق ما يقع. فنقول لا هذا الكلام غلط، إنما الفعل الذي فعلته فعل محرم وكمان فوقيها يقع الطلاق. واضح؟ سنقول مرة ثانية، الطلاق البدعي هو أن يطلقها في الحيض أيام الحيض أو يطلقها في طهر لم يجامعها، عفوا في طهر قد جامعها فيه، هذا فعل محرم وكمان أيضا فوقيها يقع الطلاق. هنا الحكمة، إيش الحكمة من الطلاق السنة؟ يعني الإسلام حرم الطلاق البدعي وحث على الطلاق السني، إيش الفائدة؟ إيش الحكمة؟ لحفظ الأنساب. طيب كويس، وشيء ثاني ايش رأيكم؟ شيء آخر يعني شيء مثلا، تخيل المسألة هذه، واحد يبغى يطلق مراته فنقول له لا لا تطلقها دحين، استنى عليها لغاية لما يجي لها الحيض 7 أيام 8 أيام، بعد ما يجي لها الحيض خليها تستحمى وتغتسل وتتنظف، بعدها كده بيوم بيومين فكر إذا تبغى تطلق طلق. فهذه الفترة الزمنية تقريبا أسبوع أسبوعين إيش حيكون ليها فائدة؟ تمام، مو عشان يراجع هو لسه ما طلق، عشان يفكر ويبطل إنه يطلقها. تمام، لأن أحيانا مع المشكلة إيوه عشان يراجع نفسه وهي كمان تراجع نفسها. فالحكمة من الطلاق السني ان الاسلام يبغى يقول للزوجين يعني شايفهم كده متعصبين ومتنرفزين، طلقني وطلقك وطلقني ونعرف ايش وهيصه ودوشه، فالاسلام يقول لهم طيب يلا معلش هدوا اعصابكم دحين، اذا تبغوا الطلب طب استنوا شويه، استنى كده اسبوع اسبوعين لغايه لما تحيض وتطهر بعدين فكروا مره ثانيه. وفعلا الانسان لما بعدين يفكر مره ثانيه فيراجع نفسه يقول لك يا عمي ما هي مستاهلة الحكاية الطلاق، وهي كمان تبطل تقول ما هي مستاهلة الحكاية الطلاق، فيصير خلاص يشيلوا فكرة الطلاق من راسهم. فهذه من حكمة من رحمة الإسلام بالناس، لكن للأسف الناس ما بي يعني ما يبغوا رحمة ربنا تنزل عليهم ولا يبغوا رحمة الإسلام تنزل عليهم، على طول يتعصب ويزعل روح بيت أهلك أنت الطالق إلى آخره، بعدين يبكوا ويزعلوا ليش طلقتها وليش ما طلقتها وهيصح. طيب بعدها يصير يقول فإذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن، يعني إذا طلقها بعد ما تطهر إلى آخره ويبغى يطلقها 3 طلقات فتقع 3 طلقات، وحنتكلم إن شاء الله عليها بعدين لو حكم 3 طلقات بلفظ واحد. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه يعني جامعها فيه فهو بدعة، يعني الطلاق بدعي يقع وتسن رجعتها. يعني الطلاق السني عادة يقول لك ما مو مشكلة يبغى يراجعها ما يراجعها ما هي مشكلة، لكن بالنسبة للطلاق البدعي هنا السنة مؤكدة إنه يراجعها. تمام، يعني كأنه في الطلاق السني من السنة يعني سنة عادية إنه يراجعها. لكن في الطلاق البدعي تعتبر سنة مؤكدة وسنة لازمة أن يراجعها. ليش؟ لأنه لما ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي البدعة، طلقها البدعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها، فأصبح من السنة المؤكدة أن يراجعها. طيب، ولا سنة ولا بدعة، يعني ما في شيء اسمه طلاق بدعي ولا طلاق سني. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصغيرة والآيسة. لأن الصغيرة ما بيجي لها حيض، فكيف نقول سني أو بدعي؟ هي ما عندها حيض، لسه عمرها مثلا 5 سنين 6 سنين. طبعا هذه الحالة متخيلة، لهم إذا أحيانا الأب يقول لأخوه، الأخ يقول لأخوه ترى نبغى نزوج بنتك لولدنا، فالرأي يروح يقول له زوجتك ابنتي، والثاني يقول له قبلته، إلى آخره. يعني أولياء الأمور هم اللي يزوجوا عيالهم، ونفس الشيء لما يجي يطلقوا هم أولياء الأمور اللي يطلقوا. فما في شيء هنا اسمه طلاق سني أو بدعي. ليه؟ لأنها بنت صغيرة لسه ما جالها الحيض. ونفس الشيء اللي هي الآيس، يعني المرأة الكبيرة عندما ينقطع الحيض فتسمى آيس، لأنها آيست من الحمل. فنفس الشيء ما عندها حيض، فما فرق طلاق سني ولا بدعي، ما حيفرق. ومن بان حملها أيضا، وبرضه نفس الشيء حامل، فطلق مراته وهي حامل. طبعا الحامل معروف إنها ما تحيض، فبما إنها ما بتحيض فكيف في طلاق سني ولا بدعي؟ فقالت هذه الحالات لا يعتبر فيها طلاق سني ولا بدعي، إنما هو الطلاق بصفة عامة. طيب، وصريحه لفظ الطلاق. هنا بيدخل لك في يعني فقرة جديدة، صريح الطلاق. صريح الطلاق هو نفس اللفظ، طالق، طا ألف لام ألف قاف، طالق، هو هذا اللفظ الصريح. وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. طيب، إيش المقصود من ذا الكلام؟ يبغى يقول لك إنه في المحكمة، في القضاء، إحنا لينا دائما في القضاء لينا الظاهر، أما النوايا فهي عند الله سبحانه وتعالى. ففي المحكمة جاءت الحرمة وتشتكي للقاضي وقالت والله الزوج طلقني وقال لي أنت طالق، فهنا الزوج بيتفلسف يقول له لا أنا مو قصدي إني أطلقها، أنا قصدي هي من أول كانت مطلقة، فأنا بدي لها صفة ليها إنها طالق، يعني من زوجها الأولاني. فيقول لا معلش ما نقبل كلامك والكلام الفاضي هذا، أنت تلفظت بلفظ صريح وأوقعت عليها الطلاق. أو بيقول أنا كنت بضحك، كنت بتريق، كنت بلعب، فنقول له برضه ما ينفع هذا الكلام، وزوجتك أصبحت طالق. يصير الطلاق الصريح أو التطليق بلفظ صريح في المحكمة وعند القضاء يؤخذ على ظاهره ويقع الطلاق، سواء قال أنا كنت جاد ولا كنت بلعب ولا هازل ولا أقصد ولا مو قصدي ما لينا صلاح. أما إذا ما وصلت المسألة المحكمة بينهم بين بعض، الزوج والزوجة بينهم بين بعض في البيت، فبيقول لا لا لا ترى والله أنا مو قصدي إني أطلقك، أنا قصدي بلعب أو بضحك إلى آخره، فزوجته خلاص تقبل قوله ولا يقع الطلاق، وأمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنا بيقول لك وما يعني ما يكون التطليق بالفعل أمر، يعني ما ينفع يقول لها اطلقي أو طلقي، يعني هنا هذا فعل أمر، فهو بيعطيها أمر إنها تطلق. طب هي هل الطلاق بيد الرجل ولا بيد المرأة؟ الطلاق بيد الرجل، فكيف يأمرها بشيء ما هم بيدها، ما هم من صلاحياتها؟ تمام؟ زي مثلا تقول البواب أبغاك توقع لي هذه المعاملة. هي ما هم صلاحيات البواب إنه يوقع لك المعاملة، المدير أو الموظف المسؤول هو اللي من صلاحياته يوقع المعاملة. فنفس الشيء بيطلب منها من زوجته إنها تسوي شيء ما هو من صلاحياتها، فالكلام له ليس له فائدة. أو فعل مضارع يطلق، يعني واحد بيقول لمراته أنت يطلق. إيش يعني أنت يطلق؟ في اللغة العربية ما ليها معنى، فعشان كده قال لك إنه لازم الطلاق الصريح ما يكون لا بفعل أمر ولا بفعل مضارع. طيب إيش بعدها؟ في كنايات الطلاق، الطلاق الكناية، ها معانا يا شباب؟ يا شباب معانا ولا فينك؟ طيب هنا حبيب قال معاك وعبد الرحمن، تمام الحمد لله، واضح الكلام اللي قلناه لغاية دحين؟ إذا في أحد عنده سؤال أو شيء ممكن يعني يتكلم بالمايك أو يكتب هنا في المحادثة ويسأل، ما هي مشكلة. الكناية، طلاق الكناية أو كنايات الطلاق، برضو هنا كان يبغى يقول لك إن الطلاق نوعان، طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح اللي هو التلفظ بكلمة الطلاق مثل طالق، طلقتك، مطلقة وهكذا. أما الطلاق الكناية وهي الكلمات التي تحتمل أن تكون طلاق وتحتمل أن تكون معنى آخر، يعني إنه يقول لها كلمة، هذه الكلمة تحتمل معنيان أو أكثر. أحد المعاني ممكن يكون معناها الطلاق وممكن يكون معناها شيء ثاني. يعني مثلا واحد قال لمراته روحي بيت أهلك، طيب هنا روحي بيت أهلك إيش قصده بيها؟ قد تحتمل الطلاق، يعني خلاص أنت الطالق روحي بيت أهلك، وقد يكون معناها روحي بيت أهلك كده يوم يومين ثلاثة، روقي ريحي أعصابك بعدين نشوف نفكر. فمن الكنايات أنت خلية برية بائن بتة بتلة حرة، واضح؟ هنا أنت خلية يعني خليتك أو بريتك يعني أبرأتك من عقد النكاح، أو حرة يعني حررتك من ميثاق الزوجية. وقد يكون أنت حرة، يعني أنت ما أنت عبدة ولا أنت جارية، أنت إنسانة حرة. أيضا نفس الشيء خلية، يعني أنت حرة برضو تختاري بنفسك إيش تبغى تسوي إلى آخره، تمام؟ هذه الكنايات اسمها كنايات ظاهرة. ليه؟ لأنه معناها أقرب للطلاق. في كنايات تانية تكون خفية لكن ما يكون معناها قريب للطلاق، إنما عن الطلاق يكون نوعا ما موجود فيها، مثل اخرجي، اذهبي، تجرعي، اعتدي، استبرئي، اعتزلي. طبعا هذه الكلمات حسب الناس أيام زمان في العصور الماضية، يعني الكتاب هذا مكتوب تقريبا قبل 600-700 سنة، حسب الكلمات اللي كانوا بيستخدموها أيام زمان. أو الحقي بأهلك، زي الأيام هذه يقول لمراته روحي بيت أهلك، أيام زمان كان يقول لها الحقي بأهلك وغيره. فإيش الحكم؟ لا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. فلو لم يرده وأراد غيره في غير هذه الأحوال لم يقبل حكما، ويقع مع النية بالظاهرة، مع النية الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. سير إيه، هل يقع الطلاق ولا ما يقع بالكنايات؟ ما يقع الطلاق، تمام؟ هنا يعني خلاصة الكلام اللي فيها أن الطلاق الكناية، سواء كان كناية ظاهرة أو كناية خفية، لا يقع الطلاق، تمام؟ إلا إذا سألناه وقلنا له ها إيش كان نيتك؟ هل نيتك طلاق؟ ولا نيتك إنها حرة ولا برية ولا شوف أنت إيش قصدك؟ إيش قصدك من كلامك؟ فقال والله لا أنا مو قصدي طلاق، أنا قصدي كذا وكذا، خلاص ناخذ بكلامه. أما إذا قال قصدي الطلاق فيقع الطلاق. مرة ثانية، الطلاق بلفظ الكناية، سواء كانت كناية ظاهرة أم كناية خفية، فلا يقع الطلاق إلا إذا هو صرح وقال أنا قصدي أطلق، أو سألناه أنت إيش قصدك؟ فقال أنا قصدي الطلاق، فيقع الطلاق. ثم إذا قال قصدي لا مو قصدي الطلاق، فما يقع الطلاق. طبعا هذه الأشياء كلها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا كذاب فمعنى كده أنه وقع الطلاق عند الله سبحانه وتعالى، فيعتبر أي جماع بينه وبين زوجته فيعتبر زنا بالنسبة له هو، أما هي ما عليها إثم. ليش؟ نحن لينا الظاهر، وسألناه قلنا له إيش قصدك؟ قال لا مو قصدي شيء، لكن هو لو فعلا كان قصده الطلاق فهذا بينه وبين ربنا، فهو اللي يتحمل الإثم والمعصية وزوجته ما عليها شيء. طيب لو هنا سألناه قلنا له إيش نيتك في الطلاق الكناية، فراح قال نيتي الطلاق، بل نيتي الطلاق الثلاث. فهل يقع 3 طلقات في الطلاق الكناية الظاهرة؟ فهنا بيقول لك انه بالكناية، حسب الكناية اللي قالها وقال ايوه انا قصدي الطلاق، فيقع بها 3 طلقات، لأنه بائن. يعني لو قال لي مراته أنت بائن، إيش يعني بائن؟ يعني هذه 3 طلقات. أما الكناية الخفية فحسب نيته، كان نوى طلقة أو طلقتين أو 3. طيب ناخذ كمان موضوع، فقرة جديدة ونوقف بعدها. فصل: فيما لا يصح أن يكون كناية في الطلاق كالظهار والتحريم. إذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي، هنا قال أنت علي حرام، هل يعتبر هذه الكلمة أنت علي حرام تعتبر طلاق صريح ولا كناية، ولا ما هو طلاق لا صريح ولا كناية؟ إيش رأيكم؟ قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، تمام، يعتبر ظهار وليس طلاق، لا هو طلاق صريح ولا طلاق كناية. ليش؟ لأن هذا يعتبر حكم آخر اللي هو الظهار. فمن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، حتى ولو نوى به الطلاق، تمام؟ إذا تحرم عليه. وهنا يقول لك إنه ما يعتبر طلاق، وحتى ولو كان هو نية الطلاق. هذا يعني من أشياء التلاعب الناس بالدين وبالشرع. تبغى تطلق مراتك يا أخي طلقها خلاص، زي ما ربنا قال بمعروف وبإحسان، قل لها أنت طالق وخلاص وانتهت الحكاية. ليه تتفلسف أنت خلية أنت برية أنت علي حرام أنت أنت؟ هذا كله من التلاعب بحدود الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله حنتكلم بعدين عن الطلاق وحدود الله. وكذلك ما أحل الله علي حرام، أو قال ما أحل الله علي حرام وأعني به الطلاق فطلقت 3 مرات، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال أنت كالميتة أو أنت كالدم، يعني أنت حرام علي كالميتة أو أنت حرام علي كالدم والخنزير، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وإن لم ينوي شيئا فظهار. طيب هنا نخلي بالنا مع كلمة أنت علي حرام، وإذا قال لها أنت علي كظهر أمي، فهذا طبعا ما فيها نقاش أنه ظهار. إذا قال أنت علي حرام أو كأمي أو أنت حرام علي، فهنا نسأله إيش قصدك؟ هل تقصد به طلاق ولا تقصد به ظهار؟ فإذا قال أقصد به طلاق فتطلق 3 مرات لأنه حرمها على نفسه، فأصبحت بائن فتقع 3 طلقات. وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام وأعني به طلاقا، فيقع طلقة واحدة. هنا عندنا في شوية لخبطة في الكتاب، يعني مرة نقول لنا تقع 3 طلقات ومرة نقول لنا تقع طلقة واحدة. طيب شوف، نرجع مرة ثانية نفس المسألة هذه. هو مو لخبطة، إنما يعني التلاعب بالألفاظ، يعني كأنه هذا الجالس بيطلق، ما شاء الله إنسان ضليع في اللغة العربية وأستاذ في اللغة العربية. فهنا بيقول لك إذا قال أقصد به الطلاق، استخدم هنا التعريف اللي هي الجنس الاستغراق، فإذا قال أقصد به الطلاق فيقع 3 طلقات. أما إن قال أقصد به طلاقا نكرة من غير ما يقول الطلاق نكرة اللي هو صيغة النكرة، فيقع به طلقة واحدة. يعني ما أدري الصراحة، هذول ما شاء الله فايق ورايق، هو جالس بيطلق مراته، جالس كده حسب اللغة العربية الفصحى، يبغى يطلقها بأل التعريف للاستغراق أو يبغى يطلقها بصيغة النكرة. ما والله شيء يضحك بجد. وضحت الفكرة يا شباب؟ طبعا هذه الأمثلة كلها ما هي واقعية في العصر الحاضر. المهم سيبك عشان نشرح العبارة، فبيقول لك إذا كان بالأل التعريف في 6 طلقات، أما إذا كان قصده قال لا طلاق بدون الأل في 6 طلقة واحدة. طيب وإذا قال لزوجته أمرك بيدك، يعني هي عاملة له الزن، طلقني طلقني كل يوم الثاني، طلقني طلقني طلقني طلقني، فراح طفش منه وقال له طيب خلاص أمرك بيدك، يعني طلاقك بيدك. فهل تستطيع الآن الزوجة أنها تطلق نفسها؟ ها إيش رأيكم؟ واحد قال لمراته طلاقك بيدك، أمرك بيدك. نعم، إلا يجوز أن تطلق نفسها. ليه؟ لأنه الطلاق، مرة ثانية، الأصل في الطلاق حق لمين؟ الطلاق حق لمين؟ حق للزوج، تمام؟ هنا الزوج تنازل عن حقه وأعطاه للزوجة، والزوجة قبلت إنها تأخذ هذا الحق، فيجوز أنها تطلق نفسها ولا ما يجوز؟ يجوز. واضح؟ سأقول مرة ثانية أن الطلاق حق للزوج، فإذا تنازل به وأعطاه للمرأة، أعطاه لزوجته، وراحت زوجته طلقت نفسها، فيقع الطلاق. طيب، هل هنا تقدر تطلق نفسها 3 طلقات ولا بس طلقة واحدة؟ فيقول لك لا، بس طلقة واحدة. تمام؟ ليش؟ لأنه طلاق كناية، وعادة لا، يعني بيقول لك هو صحيح إنه ملكها الطلاق، لكن برضه هنا تمليكها للطلاق ما هو ملك تام إنها ملكت ال3 طلقات، إنما ملكت طلقة واحدة فقط، فتستطيع إنها تطلق نفسها طلقة واحدة فقط. عشان نقرأ مرة ثانية: وإذا قال أمرك بيدك ملكت 3، يعني ملكت 3 طلقات ولو نوى واحدة. معلش آسف، معلش آسف، أنا غلطت، أنا أخطأت. إذا ملك الطلاق فتملك أيضا 3 طلقات. أكرر، معلش، أصحح المعلومة، أصحح المعلومة، أنا أخطأت. إذا قال أمرك بيدك فتملك 3 طلقات. تمام؟ ولو نوى واحدة، حتى لو كان هو نيته انه يبغى يملكها طلقة واحدة، فنقول لا معلش، انت ملكتها الطلاق حسب عدد الطلقات الباقي، كان باقي 2 3 طلقات، فالزوجة هنا تملك كل هذه الطلقات. صح كلامك يا محمد احمد عمري، صح انها تملك 3 طلقات. طيب، لغاية إمتى يستمر إن يكون طلاقها بيدها؟ فهنا يحسب ما هو يحدد لها. فقال لها مثلا طلاقك بيدك لمدة أسبوع، فخلال هذا الأسبوع تقدر تطلق نفسها، إذا انتهى الأسبوع خلاص لا تقدر تطلق نفسها. تمام؟ أو إنها ترد الطلاق له مرة ثانية، تقول له لا ما أبغى، خلاص رجعت لك الطلاق وأمرك وأمر الطلاق بيدك أنت، ورجعت لك الطلاق. ليه؟ لأنه هو كأنه وكالة، فهي ردت الوكالة وقالت له أنا ما قبلت الوكالة في التطليق، وخذ الطلاق حقك مرة ثانية، أو إنه هو يسحب الوكالة منها مرة ثانية. على حال فيها برا التفصيل بين العلماء، انه يقدر يرد يرجع كلامه مرة ثانية ولا ما ينفع يرجع كلامه. نرجع ونقول مرة ثانية، يعني الاسلام بيعلمنا امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف، والحركات هذه والدوشة كلها تعتبر من الاشياء غير مستحبة في الاسلام. طيب، يصير كفاية كده اليوم على أساس إنها أول محاضرة، وأخذنا فيها ما شاء الله أحكام كثيرة، فنوقف عند باب ما يختلف به عدد الطلقات. باب ما يختلف به عدد الطلقات. ترى يا شباب ما شاء الله أخذنا كثير، فيبغى لكم تجلسوا تذاكروا فيها. والمحاضرة الجاية والمحاضرات اللي بعدها حناخد كمان أكثر وأكثر. وطبعا زي ما تعرفين هي كلها 6 لقاءات، أخذنا اليوم لقاء، باقي لنا 5 لقاءات. فحضر، اقرأ الدرس حتى لو مرة مرتين. تمام؟ ما أبغاك إنك تحفظ الدرس وتفهمه 100%، على الأقل اقرأ كده 10 صفحات، اقرأها مرة مرتين وافهمها. الأسئلة إن شاء الله تكون اختيارية الأسئلة، أو حسب عدد الطلاب، إذا عدد الطلاب كثير راح تكون أسئلة اختيارية، إذا كان العدد قليل فاحتمال تكون مقالية. ولا تخافوا ولا تشيلوا هم، معلش اليوم أول مرة أسهر، أنا أحب دائما على الساعة 10 أكون خلاص على السرير ونايم. لا يا عمي الله يكثرهم، تبغانا نتعب نشتغل. والله ما أدري في شعبة تانية ولا ما أدري. اللي أعرفه عادة الانتساب بيكون فقط شعبة واحدة. في شعبة تانية الدكتور مسرج؟ والله ما أدري، يمكن فتحوها جديد. كانت الساعة 4 العصر. خلي بالك لا تكون أحوال شخصية واحد مش أحوال شخصية اثنين. إن شاء الله خير. طبعا عادة المدرس اللي عنده عدد أكبر هو اللي بيضع الأسئلة، فإن شاء الله خير ولا تشيلوا هم. هي المادة سهلة وبسيطة، يعني لا تشيلوا هم، إن شاء الله المادة سهلة. بس يعني ما أبغى كمان أخدعكم وأكذب عليكم وأقول لكم سهلة سهلة، لا الطلاق صعب صراحة. الأحوال الشخصية واحد سهلة، خطوبة ونكاح وشروط نكاح أركان نكاح كلها كلام سهلة، لكن بالنسبة لهذا المستوى اللي هو الطلاق والحضانة ونفقة ولخبطة وهيصة، هذه فيها شوية صعوبة. لكن على أي حال يعني شوف دائما الأمثلة، يعني لو أحيانا خلي بالك أقول لك هذه الأمثلة حقت أيام زمان، خلاص افهم إن ما حجيب لك هي في الاختبار. تمام، يصير أقول مرة ثانية، خلي بالك يا عبد الرحمن ما يهمك، اللي رسب رسب الله يعوض عليه وإن شاء الله ينجح ويعدي في المرة الثانية والمرة هذه. أحيانا بعض الأمثلة زي ما بقول لكم هذه أمثلة قديمة ما هي معاصرة في هذه الأيام، زي حكاية مثلا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، اللي هي بأل التعريف الاستغراقية، أو مرة ثانية فرح قال أعني به الطلاق اللي هي النكرة. يعني زي هذه الأمثلة اتوقع أنها ما حتجي لك في الاختبار. تمام، تصير الأمثلة اللي هي فيها فلسفة وفزلكة يعتمد على استخدام اللغة العربية في التطليق، أو أمثلة قديمة حقت أيام زمان ما بتصير في هذه الأيام، فهذه أتوقع إنها ما تجي لك في الاختبار. طيب ها في أسئلة ثانية؟ تحبوا كمان نزود شوية ولا خلاص كفاية كده اليوم؟ ايش رايكم؟ تحبوا كمان نجلس؟ هي المحاضرة لغاية الساعة 10:30، تبغوا نجلس كمان ولا كفاية كده اليوم عشان نوع من التسخين بس تسخن؟ طيب خلاص كفاية كده اليوم عشان زي ما قلنا نوع من التحمية والتسخين، تسخن مخك وتبدأ شوي شوي وتذاكر. وربنا يوفقكم وشكرا جزيلا على حضوركم وعلى استماعكم. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.